إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال أحدهم: إنه لن ننجو إلا أن يدعو كل واحد منا بخالص عمله، أو قال بصالح عمله. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فبعد بي طلب المرعى يوما، فعدت فكانا قد ناما، فكرهت أن أوقظهما كي لا ينزعجان مني، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فوقفت عند رأسيهما وفي يد الإناء، وأولادي جياع يتضاغون تحت قدمي، وأهلي لم تذق ذواقا، فما زلت كذلك حتى برق الفجر. فلما استيقظا سقيتهما غبوقهما: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلاً غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فتمنعت مني، فلما حلت بها سنة أتتني تطلب مالاً، فقلت لها: أعطيك مالا على أن تخلي بيني وبين نفسك، فقبلت، فأعطيتها 100 دينار و20 دينارا. فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إني كان لي أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا سخط أجره وذهب، فثمرت له أجره بقرا وإبلا وغنما ورقيقا، حتى إذا ما جاء بعد مدة قال: يا عبد الله أريد حقي. قال: هل ترى ما بين هذين الجبلين من إبل وبقر وغنم ورقيق؟ قال: نعم. قال: كل ذلك لك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا أهزأ بك، وإنما ثمرت لك أجرك. فساق الكل وما أبقى لي شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث ينقله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبار من قبلنا، أي من أخبار بني إسرائيل الذين قال الله تعالى فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من بني إسرائيل أئمة جعلهم الله تبارك وتعالى أئمة في الهدى ينبغي أن يقتدى بهم، ومنهم أنبياء بني إسرائيل، ومنهم هؤلاء الثلاثة. دخلوا الغار لما آواهم المبيت إليه خوفا من مطر أو من عاصفة أو من نحوها، فشاء الله تبارك وتعالى أن يسد عليهم باب الغار، أي أن تضيق بهم الدنيا، وليس لهم في الغار سبب يستمسكون به، فلم يروا إلا أن يدعوا الله، ولكنهم عرفوا كيف يتوسلون إلى الله بتوسل مشروع، ألا وهو التوسل بالعمل الصالح الذي أذن به نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث إنك إذا علمت أنك قد قدمت يوما عملا تعلم به نظافة ونقاء نيتك لله وإخلاص الابتغاء لوجه الله، ولا تعرف في ذلك العمل رياء ولا سمعة ولا شهرة، حينئذ ادخر هذا العمل لشدتك، فإنك ستحتاج لأن تدعو الله متوسلا بذاك العمل. وهذا ما فعله أولئك النفر الثلاثة، حيث إن أحدهم سأل الله ببره لوالديه، وهل بر الوالدين أمر غريب عند الناس؟ حينما يتعارض مع الفطرة التي تحملك على أن ترعى من دونك، حينما تعارض الفطرة التي تحملك على رعاية الفرع الذي خرج منك، نعم يكون حينها بر الوالدين عجيبا، فإن رعاية الأصل لفرعه مع فطرة الإنسان، أما رعاية الفرع لأصله ضد فطرة الإنسان. كل إنسان إنما هو مجبول مفطور على رعاية من دونه، أي على رعاية فرعه، أما رعاية أصله فهذا يكون ضد الفطرة، أو أنه يكون أمرا مستغربا إذا ما خالف الفطرة. وهذا الرجل إنما رأى أولاده الذين يعولهم وأهله التي تحت أمره وتحت رعايته، رآهم يتضورون جوعا، أولاده يتضاغون جياعا تحت قدمه، وقلبه لا يرأف، لأنه قدم بر والديه على إطعام من دونه من العيال، وهذا أمر لا يفعله إنسان إلا ابتغاء مرضات الله. ولا يمكن لإنسان أن يقدم بر والديه على إطعام عياله وجوعهم وألم وقرصة الجوع التي تصيبهم إلا إذا كان يريد وجه الله، لأنه ليس لك مع أبيك وأمك مصلحة دنيوية، ليس لك معهما إلا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، امتثالا لأمر الرب تبارك وتعالى. فتخالف كل الفطر التي فطر الله الناس عليها وتبر والديك، هذا أمر لا يكون إلا خالصا لوجه الله. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا. والثاني، إنما خالف الفطرة الشهوانية التي لا يمكن لإنسان أن يردها إلا أن يشاء الله، ذلك أنه أحب ابنة عمه حبا جما، ولما راودها عن نفسه تمنعت حتى إذا أتت سنة جاءت إليه برجليها تريد مالا والمال موجود، فراودها عن نفسه فقبلت، وما كان بينه وبينها أي والحصول عليها إلا أن يفعل ما يريد، غير أنه لما ذكر بالله ذكره، ولما خوف بالله خافه. فلما قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، قام مخالفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، مخالفا الجبلة التي وضعت في قلبه والرغبة التي كانت تسوقه إلى ابنة عمه، فقام ويا أحب الناس إليه وترك لها الدنانير، أي أنه ما عاد على الحال الذي كان عليها قبل إتيان ابنة عمه له، بل إنه خسر الدنانير وخسر رغبته بابنة عمه. أما الثالث فقد كان له أجراء، فأعطى كل واحد منهم أجره إلا واحدا ذهب، ما الذي يمنع هذا من أن يبقي الأجر على حاله ليعود الأجير فيأخذ حقه؟ لا يمنعه شيء أبدا، غير أنه ثمر له الأجر، ولا يثمر الأجر لصاحبه إلا مبتغ مرضات الله، لأنه ليس ما بينه وبين الأجير مصلحة، ويكفيه أن يقول للأجير تعالى وخذ مالك وليس لك فوق مالك درهم، غير أنه وابتغاء مرضات الله رأى أن الأجير يستحق أن يكون له مال مثمر، لأنه لو كان قد أخذ ماله من قبل لربما عمل به واشترى إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فرأى أن يثمر له المال، فلما ثمره أثمر المال بفضل الله وأعاد له ماله أضعافا مضاعفة، ولا يفعل هذا إلا مبتغ مرضاة الله، ولا يفعل هذا إلا من أراد وجه ربه تبارك وتعالى. ثلاثة ما أرادوا إلا وجه الله، أطبقت عليهم صخرة في الغار لا يرون فيها سببا إلا أن ينادوا الله تبارك وتعالى، فنجاهم الله عز وجل، فقص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم قصصهم. أترون أن نبينا صلى الله عليه وسلم ساق لنا من أخبارهم ما ساق لمجرد القصص، أو لمجرد أن ينبئنا بخبر أولئك النفر، أو لمجرد أن يخبرنا أن التوسل بالعمل الصالح مشروع؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق، إنما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا زائدة على هذا، نتكلم على هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلنا النفر الذين دخلوا الغار، وكلنا أطبقت علينا صخرة سدت علينا باب الغار، غير أننا لما دخلنا إلى الغار خوفا من العواصف والكوارث والأمطار، دخلنا إلى الغار وبدأنا نبحث عن الأسباب، بدأنا نبحث عن الأحباب، بل وبدأنا نبحث عن عتبات الكلاب. كلنا دخلنا إلى الغار، ولما دخلنا إلى الغار تذكرنا كل شيء إلا ربنا الواحد القهار. كلنا لما عصفت بنا العواصف وأطبقت علينا الصخور من كل مكان، بدأنا نسعى على عتبات فلان وفلان وعلان وعلان، حتى إذا ما انقطعت بنا السبل تذكرنا أن لنا ربا يجيب المضطر إذا دعاه. متى كان الله عند المسلمين الملاذ الأخير؟ متى كان الله عند المسلمين الخيار البديل؟ متى كان الله عند المسلمين مرجوا إذا ما باعنا كل أحد؟ لا يكون الله عند المسلمين إلا ملاذا أولا وأخيرا. حتى ولو فتحت أمامك الأبواب، حتى ولو هيئت أمامك الأسباب، حتى ولو أحبك كل أحد وأعانك كل أحد، لن يفرج كربك إلا الواحد الأحد. حتى ولو كان وراءك كل القوة وكل المال وكل النفوذ والسلطان، لن يرحمك إلا الرحيم الرحمن. حتى ولو كان بيدك كل شيء، لن يجيرك إلا القادر على كل شيء. متى كان الله تبارك وتعالى في قلوبنا؟ عندما تقفل الأبواب، بابه هو الباب الوحيد الذي لا يقفل. فتحت أو سكرت الأبواب، لا تهمنا الأسباب ما دام ربنا تبارك وتعالى هو رب الأرباب. سعينا إلى كل أحد وطرقنا كل باب من الأبواب واتخذنا كل سبب من الأسباب، ثم بعد ذلك لما رأينا أن الناس باعونا وأن الأحباب تركونا وأن الذين كنا نظن فيهم خيرا خذلونا، تذكرنا أن لنا ربا، تذكرنا أن إلهنا من فوق سبع سماوات يجيب المضطر إذا دعاه. لا والله، لا يجيب الله رجلا اضطر إليه بعد أن ترك الرب في رخائه إلا أن يدعوه بدعوة الغريق. أتعلمون ما دعاء الغريق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. ما هو دعاء الغريق؟ أترون رجلا كان في خضم ولجج البحر، لا يرى حوله أحدا ولا يابسة ولا شيئا يستمسك به إلا أنه يرى الموت من كل مكان، رجل غريق لا يقدر على قشة يستمسك بها، ترى ماذا يرى؟ لا يرى إلا الله، ولا يعلم إلا الله، ولا يعترف إلا بالله، ولا يتذكر إلا الله. حكى ربنا تبارك وتعالى ذلك عن الكفار، قال فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم لا يرون اللات ولا عزى ولا هبل ولا منات، لا يرون أحدا من طواغيتهم في البحر، لا يرون إلا الذي لرغبهم ولرهبهم ربهم تبارك وتعالى الواحد القهار، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هكذا نحن في رخائنا نعرف أربابا كثيرة، وفي شدتنا ندعو دعاء الغريق. لن ينجيك الله تعالى إلا إذا كنت في كل أحوالك داعيا بدعاء الغريق، حتى ولو كنت كافرا سيجيب الله دعوتك. فكيف بحالنا نحن المسلمون الذين نعرف ربنا تبارك وتعالى ونوحد الله عز وجل ولا نعدل به أحدا، لا بشرا ولا شجرا ولا حجرا ولا إنسا ولا جنا ولا رسولا ولا ملكا، وإنما نعبد الله الواحد القهار، نعرف كل أحد في رخائنا. فإذا أطبق علينا باب الغار قلنا أين ربنا الذي نعبده؟ لما لا يستجيب لنا؟ اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا، اللهم إنا ندعوك بدعاء الغريق ففرج عنا ما نحن فيه، اللهم إنه ليس لنا إله غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرنا طرفة عين أبدا، ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا، هذا دعاؤنا فلا تردنا خائبين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.